ذكر تاء التأنيث وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا فإظهاره در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عسرة ومحللا وأظهر راويه هشام لهدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى ذكر لام هل وبل ألا بل وهل تروي ثنا ظعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا وبل في النسا خلاذهم بخلافه وفيها الترى الإدغام حب وحملا وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوف لا زاجرا هلا باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا باب الإظهار والإدغام ذكر تاء التأنيث انتهينا من المرة السابقة المرة اللي فاتت تكلمنا عن الإظهار والإدغام والقواعد العامة بتاعته الشروط أو الشروط والقواعد التي سيذكر بها الحروف التي اختلف القراء فيها وذكرنا ذكر ذلك إذ الحروف وقواعد إدغام وإظهار ذلك إذ في القرآن مع المقارب والممثل لها وده قد كذلك وقفنا عند إيه؟ تاء التأنيث بيقول إيه بقى البيت؟ وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا وأبدت إشارة إلى تاء التأنيث أبدت إيه حروف تاء التأنيث؟ سنة أدي السين ثغر أدي الثاء الصاد صفت أدي الصاد زرق أدي الزاي ظلمه الظاء جمعنا الجيم الواو فاصل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست حروف بتضغم فيها تاء التأنيث أو لها أحكام مع تاء التأنيث خلاص يبقى حروف تاء التأنيث إيه التي فيها الخلاف السين والثاء هذه الثاء وليس التاء والصاد والزاي والظاء والجيم بيقول لحضرتك إيه بقى المثل اللي بعده بيقول إيه فإظهاره در نمته بدوره أظهر ابن كثير مش كده؟ اللي هو رمزه ايه؟ دال اهي نمته اللي هو عاصم اللي هو رمزه ايه؟ النور بدوره الباء رمز قالوا أظهر ابن كثير وعاصم وقالون فين؟ عند الحروف جميعها عند الحروف جميعها لو لاحظتوا هتلاقوا عاصم وابن كثير وقالون في كلهم لهم لا في كل الحروف لها لهم الاظهار سواء في ذلك اذ ده وقد تاء التانيث ولم هل وبل ايضا بعدين يبقى اظهرها در نمته بدوره ابن كثير وعاصم وقالون اظهروا عند جميع الحروف هتلاقي مثال للسين ها انبتت سبع سنوات انبتت سبع سنوات كذبت ثمود حصلت صدورهم حصرت صدورهم كلما خابت زدناهم كانت ظالمة نضجت جلودهم هذه أمثلة

يعني الخلف اللي سيدنا إمام الشاطبي ذكره لابن ذكوان هو ذكر مذكور على سبيل الحكاية، أما القراءة لا يقرأ له به إلا يقرأ له إلا بوجه الإظهار فقط. هذا الخلف ليس من طريق الشاطبية بل ولا من طرق النشر، والإمام ابن الجزر ينبه عليه في طيبة لا وجبت وإن نقل، مع لا وجبت وإن نقل، يعني هو كمان الإمام ابن الجزر منعه للإمام ابن زكوان حتى لم يرد عنه في طرق النشر أيضا. يبقى الصحيح أن ابن زكوان أظهر موضع أن وجبت جنوبها زي بقية المواضع ليس فيه خلف، كأن هذا الشطر لم يكن موجود، يعني على القاعدة الشطر في وجبة خلف ابن زكوان ده على سبيل الحكاية فقط، أما الرواية يعني من سبيل الرواية لم يقرأ له به ماشي، أو ممكن لعله رؤية من طرق أخرى غير طرق النشر ماشي، لكن المقرء به ابن زكوان هو الإيه؟ المظهار فقط، فقط هو المقرء له به كأنه لم يذكر هذا الشطر ويمشي على القاعدة عادي. فضل عندنا مين بقى من القراء؟ احنا كده جبنا ابن كثير وعاصم وقالون ووش وابن عامر، فضل معانا ابو عمرو وحمزه والكسائي. ادغم ابو عمرو وحمزه والكسائي عند الحروف جميعها، عند الحروف جميعها. يبقى انا عندي فريق اظهر في الكل، ابن كثير وعاصم وقرن أظهر في الكل، وفريق أظهر في الكل اللي جبته منين؟ من السكوت، سكت عنه هو جاب لك اللي أظهره وجاب لك المختلفين وسكت، يبقى الباقي يظهر. يبقى أبو عمرو وحمزة والكساء أظهروا عند الحروف كلهم، وفي عندنا من اختلف ورش أظهر عند الظهر فقط وأظهر في الباقي. ابن عامر أظهر عند السين والجيم والزاي وأظهر في الباقي، وهشام استثني له أيضا في قوله تعالى هدمت صوامع، وروي خلف عن ابن زكوان في قوله تعالى وجبت جنوبها، ولكن هذا الخلف لا يقرأ له به، والصح أنه يقرأ على القاعدة بالإظهار. وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي عند الحروف كله. في أي مشكلة في هذا الباب؟ واضح تمام. ننتقل إلى الباب اللي بعده. بعد كده بيقول لحضرتك إيه؟ باء ذكر لام هل وبل. البيت بيقول إيه؟ ألا بن وهل ولا هل وبل الاول؟ ألا بل وهل مش هتفهم. تروي ثنى ثنى بالثاء ولا بالسين؟ ضعن زينب سميرة نواها طلحة طلحة ضر ومبتلى. ألا بل وهل أهي الفاصل الباب الرابع اللي احنا بنتكلم فيه، اللام بتاعه بل وهل لام الحرف، الحروف بتاعتها ايه؟ تروي ادي التاء ادي الساء ادي الظاء ادي الزاي ادي السين ادي النون ادي الطاء ادي الضاء الواو فصل كانها مش مضمومه. ألا بل وهل تروي ثنى ظعن زينب سميرة نواها طلح ضر ومبتلى. فأدغمها راو، هنا عكس بقى، هو كان يقعد يقول لك يجيب لك المظهرين والمختلفين ويسكت عن الايه؟ عن المدغمين. لا هو هنا بقى يعني حب يعكسها بقى، هيجيب لك المدغمين والمختلفين ويسكت، يبقى اللي سكت عنهم ايه؟ مظهرين. فأدغمها راو أدغم اهو الكسائي، رمز مين يا شيخ محمد؟ عند الحروف جميعها. الكسائي أضغم عند الحروف جميعها. هدينا الأمثلة يا شيخ محمد. ها؟ بل ظننتم بل زينا بل سولت هل ثوب بل تأتيهم هل ننبئكم هل ترى كفاية أظن إن غلطنا. سلوى يلعب الاسم على الروت في المكتب إنه مش هل وغلب تيجي وراه كل يوم. أنا عارف أنا فاهم أول الوقت الكلام ده كله. ها هتلاقي مثلا بالضبط كده. بالضبط مو أنت عاوز بالعكس. بالضبط. بل ضل إحنا منها. مش مكتوب. بل. بالضبط. بدنا جبنا مثال تقريبا لكل حرف. ماشي طبعا الحروف دي كلها مش كلها جت وراها يعني هل وبال مش كلها جت الحروف وراها يعني مو في حروف جت وراها هل وبال يعني جت مع هل وجت مع بال وفي حروف جت مع بال بس وفي حروف جت مع هل بس هو بيقول القاعده عامه وطبق بقى بيقول لحضرتك ادغم الكسائي عند الحروف جمعه يعني ادغم الكسائي لم هل ولم بال عند كل الحروف المقاربه اللي هي احنا ذكرناها دي هيقول ايه بل طبع الله عليها بل ظننتم ده الكساء بل زين بل سولت هل ثوب الكفار بل نقذف بالحق لا ايه ده يا عم الشيخ ده عملت غن الادغام هنا مع النون مع ايه غن بل نقذف بالحق بل نتبع ما الفينا هل نجعل لك خراجا سورة الكهف بل تأتيهم بغتة هل ننبئكم هل ترى من هل تري من فطور مثلا هل تري من فطور بل ضلوا عنهم يبقى سيدنا الكسائي يدغم لم هل وبل عند الحروف كلها فأدغمها راون قال لك بعد كده وأدغم فاضل وقور سناه سر تيمن أدغم ها حمزة فاضل الفاء حمزة ها عند ها وأدغم فاضل وقور الواو فاصل سناه الثاء سر السين السين تيمن التاء وقد حلبت الباب وأظهر الباب في البلق يبقى سيدنا حمزه ادغم عند التاء والسين والتاء والسين والتاء واظهر في الباقي وقور سناه سر تيمن هيقول ايه بقى يجي يقول بل ظننتم ايه بل ظننتم اظهار بل يقول بل زين ولا بل زينا بل زينا مش بل زينا للذين كفروا اظهار بس سولت إضغاء يبقى بل زينا يفهم إظهار لسيدنا مين حمزة لكن بس سولت إضغاء هثوب الكفار بل نقذف إظهار بل تأتيهم إضغام لأن حمزة بيدغم السين والثاء والسين هل تري هل ننبئكم بل ضلوا واضح سيدنا حمزه بيضغم عند التاء والثاء اهي الثاء والسين والتاء ماشي واظهر في الباقي بعد كده ايه وبل في النساء خلادهم بخلافه استثنى موضعه لخلاد معطوفا على الادغام ادغام خلاد ها بل طبعا اللي هي في سورة النساء وبل في النساء خلدهم بل اللي جت سورة النساء اللي في طبعا في سورة النساء بخلف عنه الأصل إن خلاد في القاعدة العامة يظهر عند الطاء ولا يدغم الأصل إن يظهر إلا أنه في هذا الموضع في سورة النساء روي عنه فيه الإيه الإدغام روي عنه أيضا فيه الإدغام أيوه بل طبع الله عليها بل طبع الله عليها يبقى هذا الموضع فيه خلف لخلاد وبل في النساء خلادهم بخلافه خلاص كده وفيها ترى الإدغام حب وحملة أدغم حب وحملة للحق ومز مين أهو عمرو عند هل ترى فقط هل ما مش أدغم في الحروف كلها لا ده هل عند التف كلمة واحدة فقط هل ترى فقط هل ترى يعني مش أي هل لازم تكون هل ترى ومش أي هل بعدها تاء هل ترى جت كم مره مرتين مره في الحاقه ومره في الملك الموضعين دول بس فقط وأظهر في الباقي. وفي هل ترى الإدغام حب وحبلا؟ أدغم أبو عمرو عند هل ترى فقط. فارجع البصر هتري من فطور، فهتري لهم من باقية. غير كده هل وبل عند سيدنا أبو عمرو مظهرة إلا في ما إلا في كلمة هل ترى اللي جت مرتين. بعد كده بيقول لحضرتك إيه؟ وأظهر لدى واع النبيل ضمانه. لدى دي الهال الرمز هشام لدى هشام واعي الواو فاصل أظهر هشام عند النون والضاد اللي هي كلمة نض ابن الجزر قالها كده وعند هشام الغير نض يضهر ماشي أظهر هشام عند النون والضاد وأظهر لدى واع النبيل ضمانه وأضغم في الباقي في الباقي يبقى هشام أظهر عند النون والضاد فقط يبقى يدخل بقى طبع الله بل ظننتم بس زين بس سولت هل ثوب الكفار بل نغزف بل تأتيهم هل ننبئكم يظهر نور هل هترى هترى إدغام بل ضلوا عنهم إظهر عند الضاد وعن هشام وأظهر لدى واعي النبي ضمانه وفي الرعد هل أي وأظهر أيضا في موضع الرعد هل في سورة الرعد يبقى أظهر عند النون والضاد في كل القرآن وأظهر هل اللي في الرعد هل هي إيه هل تستوي الظلمات وأظهر دي طبعا وأظهر في الباقي يبقى سيدنا هشام استثنى أيضا موضع تاني من التاء هي هل وبال إذا جه بعدها التاء قلنا حكمها الإظهار إلا في موضع واحد بس وفي الرعد هل عطفوا على كلمة الإظهار يبقى موضع الرعد أيضا فيه الإظهار عن هشام مستثنى اللي هي في قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور رواه هشام بالإظهار ماشي يبقى هشام روى موضع الرعد بالإظهار أم هل تستوي الظلمات والنور لا هي الإظهار قولا واحدا وهذا الموضع لم يضغمه أحد من القراء لم يضغم حتى الكسائي وحمزة الذين يضغم الكساء الذي يضغم عند الحروف جميعها وحمزة الذي يضغم عند التاء لم يضغم أيضا هذا الموضع هتقول لي ما استثنهوش ليه قالوا لأنه على رواية أو على قراءة حمزة والكسائي بالياء فليس من هذا الباب أصلا لأن على قراءة حمزة والكسائي أم هل يستوي أم هل يستوي ماشي فهي تقرأ عنده بالياء يعني بياء التذكير فبالتالي ليست من هذا الباب يبقى موضع الرعد ده ليس فيه إضغام لأي أحد حتى هشام استثناء وأظهر لدى واعي النبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفل زاجر هل خلص الباب فضل معنا مين أظهر كان في الباب احنا عكسنا باب نافع لم يذكر وابن كثير وابن ذكوان وعاصم عند الحروف جميعها أظهر نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم عند الحروف جميعها جبتهم منين ما ذكروش ماشي ألا بل وهل تروي سنة ضعن زينب سميرة نواها طلح ضر جبنا الحروف فأدغمها راون أدغم الكساء عند الحروف جميعها وأدغم فاضل وقور سناه سرتين من أدغم حمزة عند الثاء والسين والتاء وأدغم في الباقي وبل في النساء خلادهم بخلافه وروي الإدغام عن خلاد في موضع النساء بل طبع الله عليها بخلف عنه بل طبع الله وفيها هل ترى الإدغام حب وحملة هل ترى أدغم أبو عمرو حب أدغم هل ترى فقط هل تري من فطور في الموضع موضع في الحاقة فهل تري لهم من باقية موضع الملك فرجع البصر هدر من فطور وأظهر في الباب وأظهر لدى واعٍ لدى هشام هو واعٍ الواو الفاصل نبيل ضمانه حروف نض النون والضاد أظهر عند النون والضاد وأظهر في الباب قال لك وفي الرعد هل أي وأظهر هل اللي في سورة الرعد يبقى عطفها على الإضغام واستثناها من الإضغام إلا في قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور واستوفي الأزاجرا هلا فضل سيدنا نافع وابن كثير وابن زكوان وعاصم لهم الإظهار عند الحروف جميعا واضح الباب ده؟ أعيد ثاني؟ ماشي باب اتفاقه في إدغام إذ في إدغام إذ قد تاء التأنيث وهل وبل احنا قبل كده قلنا إن الحروف الإدغام الصغير دي عموما مش احنا قلنا إن فيه مجموعة حروف مجموعة متفق فيها على الإظهار ومجموعة متفق فيها على الإدغام ومجموعة فيها خلاف جاب لك في الأربع أبواب اللي فاتت المجموعة اللي فيها خلاف بين القراء وبعد كده الوقت هيجيب لك المجموعة اللي اتفق القراء على إدغامها ويسكت يبقى أي حاجة لم تذكر في الباب ده أو في الأربعة الأبواب السابقة فيها الإظهار لكل القراء أي متقاربين أو متجانسين لم يذكر في ذلك الباب في هذا الباب أو في الباب السابق فيه الإظهار لكل القراء هو احنا جبنا لك اللي فيه خلاف وهجيب لك المتفق على الإدغام فضل المتفق على الإظهار يعرف بقى بالضد ولا خلف إلا خلافا بين القراء السبعة والعشرة كمان على فكرة ولا خلف في الإدغام إذ زل ظالم اتفق القراء على إدغام ذا إذ في الذال والظاء الذال الظاء إذ ذل ظالم ناخد أمثلة إذ ظلمتم إذ ذهب مغاضب وذنوني إذ ذهب مغاضبا اتفق القراء على إدغام ذلك إذ في الذال للتماثل ذهب يبقى الذال في الذال للتماثل قولا واحدا هيقول لك بعد كده هو من أول مثال فيه مسكر فلا بد من إدغام متمثل أي مثال صغير حكم الإدغام لكل القراء إذ ذل ظالم إذ ظلم بقى وإن ينفعكم إذ ظلمتم وإن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إذ ظلمتم الذال مع الظاء فيهم تجانس قوة التجانس يبقى الذال في الظاء فيها الإدغام قولا واحدا مع الذال والظاء ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمد عد اتفق القراء على إدغام دال قد في تيمت دعد التاء والداء طبعا الدال للتماثل والتاء لقوة التجانس هات الأمثلة التاء زي قد تبين اهي الدال قد دخلوا يبقى أي دال ساكنة بعدها تاء أو بعدها دال فيها الإدغام قولا واحدا لكل القراء الدال للتماثل والتاء لقوة التجانس ماشي وقد تيمت دعد وسيما تبتل وقامت تريه دمية طيب وصفه اتفق القراء على إدغام تاء التأنيث في وقد تيمت التاء أيضا للتماثل دعد لا وقد تيما وقامت تريه دميات الدال طيبة دميات طيبة الطاء التاء تضغم في التاء للتماثل وفي الدال والطاء للتجانس قوة التجانس ما بينهم عالية أوي نفس اللي حصل مع الدال هيفو التاء ها نجيب ايه فما ربحت تجارتهم دي كل القراء متفقين عليه أجيبت دعوت أجيبت هم الطائف أجيبت دعوتكم لهمت طائفة فما ربحت تجارتهم أجيبت دعوتكما لهم الطائفة. كل القراء اتفقوا على إدغام تاء التأنيث في التاء والدال والطاء لقوة التماسك في التاء ولقوة التقارب وقوة التجانس في الدال والطاء. ماشي؟ مفيش خلاف في دي. وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. اتفق القراء على إدغام لام هل وبل في الراء واللام. ده كلام التجويد اهو. ناخد أمثلة. بل ربكم اهي. قل قل ربي. لا لا قل ربي ده فعل. هل لكم مما ملكت. هل لكم بل لما يذوق عذاب. ماشي؟ يبقى يقول ايه؟ بل ربكم بل ربكم هل لكم بل لما. يبقى سيد يبقى في اتفاق القراء كلهم على ادغام لام هل وبل في الراء واللام. ده كلام التجويد خدناه اصلا في التجويد قبل كده. خلاص؟ وما اول المثلين فيه مسكن فلا بد من ادغامه متمثلا. وأولي مثل وجنس سكن أدغم ككل رب في الجزرية المقدمة الجزرية في المقدمة فيما ينبغي على قارئ أن يعلمه. أي مثلين حرفين متكن نفس الحرف وتكرر المثلين اللي هم حرفين إذا اتفقا مخرجا وصفا. إذا كان الأولان فيهم ساكن يعني مثلين صغير فلا بد من إدغامه متمثلا لكل القراء. أي مثلين صغير حكم الإدغام لكل القراء. أي حرف مع المماثل له إذا كان المثلين صغير يعني الأول ساكن والثاني متحرف فيه إدغام لكل القراء. في صعوبة في اللي احنا قلنا كده؟ في أي مشكلة؟ اتفهم الإظهار والإدغام؟ طيب أي في أي متقاربين أو أي متجانسين لم يذكر في هذا الباب حكمه؟ الإظهار لكل القراء. ماشي يا أخوانا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.